قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد رحمه الله: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله رحمه الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة رحمه الله: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون أن الله أنعم عليهم بهذه النعم، في السلامة من السرقة، في الصحة في الأبدان، في الخيرات، في اندفاع النقم. وأكثرهم الكافرون بأن أضافوا هذه النعم، بأن نسبوا هذه النعم وأضافوها لغير الله. هذا من معروف الله معروفك، هذا من فضل الله فضلك، هذا من إحسان الله وإحسانك، أنا داخل على الله وعليك، فيسوي بين الخالق وبين المخلوق. فهذا أضاف النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، أضاف نعمة المساكن والأنعام والسرابيل في الحديد والثياب، أضافه لغير الله. قال مجاهد: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. ماذا قال الله عن قارون؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. نسب المال العظيم له بأنه ورثه بشطارته وعلمه بوجوه التجارة والاستثمار، وهو مال الله أودعه إياه. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، فيضيف نعمة التي جاءها من فلان. وكذا قال قتيبة: يقول المشركون: هذا المال بشفاعة آلهتنا. ثم قال أبو العباس وابن تيمية في عهد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. فإذا أضاف إنعام الله إلى غيره، قال: هذا من فضل الطبيب، هو اللي عافاني، أشرك الطبيب مع الله في النفع في الشفاء، وهذا في شرك في الربوبية. فإذا قال: هذا من فضل الله وفضل الطبيب، لولا الله ولولا الطبيب، فهذا شرك في التسوية. ولهذا قال بعض السلف: كقولهم: كانت الريح طيبة، أي في الملاحة، والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة من إضافة النعم الحاصلة أو النقم المندفعة إلى غير الله سبحانه وتعالى. عرف نعمة الله ثم أنكرها بأن أضافها ونسبها إلى غير الله.